شبكة رواد التميمي تقدم. أيها الناكب عن نهج الهدى وهو باد واضح للسالكين، إلها عن ذكر التصابي إنه شرف بعد بلوغ الأربعين. أيها الناكب عن نهج الهدى وهو باد واضح للسالكين، إلها عن ذكر التصابي إنه شرف بعد بلوغ الأربعين. واجعل التقوى معادا تحتمي، واجعل التقوى معادا تحتمي، بحماه إنه حصن حصين، بحماه إنه حصن حصين. واسأل الله تعالى عفوه، واسأل الله تعالى عفوه، واستعنه إنه خير معين، واستعنه إنه خير معين، واستعنه إنه خير معين، واستعنه إنه خير معين. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز.